ضده، نعم تشترط ضده، فإن اشترط ضده فلا حق له أن يسافر بها، لما سبق من الدليل أو من الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط. ما رأيكم فيما لو سافر بها ولكنها بعد أن سافر بها أصابها مرض نفسي من هذا السفر، هل يلزمه أن يردها إلى بلدها أو لا؟ الجواب نعم يلزمه، قياسا على ما سبق في قوله ولو استمتعوا بالحرة ما لم ولو استمتعوا بها ما لم يضر بها. فإذا كان هذا السفر أوجب لها المرض فإن عليه أن يعيدها إلى بلدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر. وقوله وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، تشترطه باللفظ وكذلك بالعرف لو كان من المضطرد عند أهل هذا البلد أن الرجل لا يسافر بامرأته إلا بشرط فإنه يؤخذ بالشرط. نعم شرط ان يكتب ان عمر رضي الله عنه عرض عليه مثل هذا الامر، ففي مره امضاه قال لها ما اشترطته الزوج، وفي مره اخرى قال هي ما زوجها. ف يعني الشرطان كان بسط الخوض من سؤالي وقال انها ليس لها اصلا ان تشترط مثل هذا الشرط لان ليس من حقها. نتقدم لنا في باب الشروط ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان جميع الشروط المباحه في النكاح انها لازم واجب الوفاء بها، الوفاء بها واجب لعموم الادله الداله على وجود الوفاء بالعهود وبالعقود وبالشروط. وما عدا ذلك مما ورد عن بعض الصحابه فانه يحمل على قضايا معينه قضوا بها، يمكن انه فيها احوال راوا ان المصلحه تقتضي عدم التمديد فحكموا به، وما دام عندنا ادله عامه واجب الاخذ به. نعم على تنور ويستلع طرب الاستمتاع على تنور ومارقة عشان تفسير التنور لأن بحيان الشيخ غد تحت لا تقصنا لها مسألة كيف الشيخ هذه مسألة قوية اي نعم، بس إنما هم يريدون يفهمون المعنى. التنور معروف يعني ولو كانت تخبز نعم ما تقول خلنا نكمل خبزي لا نعم. يعود على الاستمتاع اما ظهر القتب فالقتب نوع مما يرحل على البعير مثل الشتات اللي يكون على البعير في حتى في هذه الحال لو اراد ان يستمتع بها على بعير على ظهر قتب فلا حرج او قتب على الارض ايضا المهم يستمتع بها في كل حال ما لم يضر بها هذا شان هذا الفرق. طيب نعم تقول يبقى كلمة ضمير على الزوجة نعم ولا يعود على الأمة أيضا نعم لا الأمة زوجة شو معلوم لكن ما نخص بالأمة لأن قد يكون أو يتوهم متوهم نقوله ويجب السيمة لنا فقط ويباشرها أي الأمة نعم. ولكن يباشرها أي الزوجة سواء أمة أو لا حرها. قال ويحرم وطؤها ويحرم نعم ويحرم وطؤها في الحيض وفي الدبر. أما وطؤها في الحيض فهو بنص الكتاب العزيز، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلا يجوز للمرء أن يجامع زوجته وهي حائض ولا يفعل ذلك إلا بعد أن تطهر وتطهر لقوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوبي. وأما الاستمتاع بما دون الوطئ في الحائض فهو جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولكن ينبغي أن يأمرها بالاتزار كما أمر النبي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائض، وذلك لئلا يرى منها من الدم ما يكره ما يوجب التكره فيكره المرأة من أجله. وكذلك في الدبر يحرم الوطء

لأن الطفل ربما في الصباح يتحدث يقول مثلا النبوه راح نعرفه قدام الناس صحيح ما عنده شيء ولا يفهم شيئا. فلهذا يكره أن يكون في وقت يكون وضعه لمرأة طفل وإن كان غير مميز إذا كان يتصور ويفهم ما رأى. طيب رب والتحدث به تحدث به سبحان الله العظيم. يقول المؤلف إنه يكره التحدث بجماع بجماع زوجتي وهذا أيضا فيه نظر ظاهر. والصواب أن التحدث به محرم وقد ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس منزلة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما فهو من شر الناس منزلة. كيف يقول هذا؟ يقول مكروه. رجل إذا أصبح جلس مع أصحابه وأصدقائه قال مفعل بزوجته كذا وكذا وكذا هذا ما يليق إطلاقا. والغالب من يفعل هذا كما فرح زوجته وهي تفرح أيضا وتقول عند النساء إنها فعل بها كذا وفعل بها كذا وكذا. والصواب في هذه المسألة أنه حرام وأنه لا يجوز للإنسان أن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته. فإن قال قائل أليس عمر بن سلمة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقدم امرأته وهو صائم فقال سل هذه فقالت إنه كان رسول يقدم وهو صائم. قلنا التقبيل ليس هو مسألة الجماع. ثم إنه ما جرى ما تحدث بقضية معينة بل تحدث عن جنس القبلة كما لو قال الرجل مثلا إنه يجامع زوجته فلا ينزل فلا يغتسل مثلا. ففرق بين التحدث عن الجنس والتحدث عن الفعل المعين بينما فرق ظاهر الناس يعرفون الفرق بين هذا وهذا. يقول التحدث به ويحرم جمع زوجتين في مسكن واحد بغير رضاهما. يحرم جمع زوجتين في مسكن واحد بغير رضاهما. اعلم أن المسكن والبيت يختلفان في مسكن واحد يعني في حجرة واحدة يجعل الحجرة لهما جميعا فهذا لا يحرم إلا لرضاهما لأن في ذلك ضررا على الأخرى. كيف مثلا تجي إذا كانت ليلة الأخرى يكون الرجل معها في الفراش والزوجة الأخرى إلى جانبه هذا ما في شك أنه تقصير بحق النساء تقصير إذا لم يرضين بذلك فلا يجوز. فإن رضينا به يجوز إذا رضينا بذلك فلا حرج حتى لو رضينا أن يكون الثلاثة في فراش واحد له زوجتان وقالنا بهم بينكما ورضي بذلك أو رضيتا بذلك فلا حرج يعني حق لهما لكن بغير رضاهما لا يجوز. فإن جمعهما في بيت واحد ولكل واحدة منهن مسكن خاص بها يجوز ولا لا؟ يجوز إلا عند الشرط إذا اشترطت عليه عند العقد أن لا يسكنها مع زوجته الأولى فإنه يجب الوفاء بما شرط. لا هو في الحقيقة التحريم شديد في هذا التحريم في هذا شديد والغريب أن هذا يحرم والمسألة الأولى يكره هذا غريب لكن نظرا إلى أنه ربما يحدث معهما غيره يحدث معهما غيره مفسدة عظيمة توجد أن الرجل يتعب وهما استعبان أيضا ما عنده قدرة ما عنده قدرة يعني يحط بينهما بلا كاش ولا أظن أحد الحمد لله ما أظن أحد ينازل إلا حجة ما تسأل أقول يكره فقط نقول يكره ولا التحريم يحتاج لدليل يعني نعم التحريم يحتاج لدليل صدق لكن الدليل هو أنه ما أحسن بينهما من المسجد. نعم إذا قلنا من تكره لكن لا يحرم يعني إذا جمع إحداهما فالأخرى على مرة من الثانية إيش؟ إذا جمع إحداهما فهو على مرة من الثانية إيه بس هذه غيرها ما حتى لو على المرأة لأن مسألة العورة بالنسبة للزوج إيه بس عورة أخرى ليست لها ما في شيء ما شوف إنما على كل هذا أول للتحريم من جهة ضرره من هذه النهاية فقط. يقول

بحيث انها تهدد بالسلاح او تكون مضر قوي يخشى انها تلقيه مع النافله او ما اشبه ذلك، فانه لازم ان يقسم لها. لماذا؟ خوفا من شرها وضرها. وقوله وغيرها يعني غيرهن، مثل من آلى منها أو ظاهر منها أو ما أو كان فيه مانع يمنع، مثل أن تكون صائمة، فإنه يقسم له. إن حتى من لا يتمتع بها بالوطي يجب أن يقسم لها إلا ما جرى به العرف أو ما سنحت به. لو فرض أنه قال لها مثلا أنت والله الآن مريض ويشق علي أني أجي وأقسم لك، هل تسمحين؟ إذا سمحت فلا حرج، يعني حق لها. طيب لو قال، لو كانت امرأة كبيرة في السن وقال له والله أنا ما أقدر أني أقسم لك، فهل تحبين أن تبقي عندي وفي عصمتي بدون قسم؟ وإلا فأنا أطلقك. واختارت أن تبقى عنده فما حكمها؟ يجوز. يجوز. طيب إذا قال قائل هي إنما اختارت هذا على سبيل الإكراه خوف من الطلاق، ما يجوز له أن يقسم له كبير أنت إيش؟ لا يجوز أن يقسم له عشان لأنه كبير، لأنه والله كبير وتزوج امرأة شابة وله بحاجة من يقول هذا يعني إيه هو يقول كيف يقول كيف ترضيني في النقص؟ هو أثنى وخيرها بذلك. إذا أنت تخالف هذا، يعني تخالف الأخوان. يجوز الشيء. نقول يجوز لأن هذا إكراه لحقه هو. الحق صحيح له، لكن في مسألة الفراق الحق لمن؟ له هو. فيقول إذا كان مثل تسمح تبقى عند أولادها وفي بيتها فذاك، ما تحب أنا ما أريد أن أعلق ذمتي شيئا أطلقها وأستريح. هي رضية أن لا تعاشر بالمعروف ما دام رضية فالحق لها. وكان الشيخ والجنة نعم وكان الغد منه ما في شيء، لأن له حق أن يطلق السبب، وقال من حق أن يطلق. تريدون أن ننفذ حقي هذا أو تريدون أن تبقى عندي بدون أي مسؤولية؟ يعني ولا الحق مطلق لها تقيم في الله يعني فيه؟ إيه نعم لا لها له أن يطلق ولو كانت تقيم في الله. يقول وإن سافرت فوق نصف، وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجته أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. هذه عدة مسائل. أولا إن سافرت بلا إذن فليس لها قسم وليس لها نفقة، لأنها فوتت الاستمتاع مختارة ذلك فليس لها قسم. فإذا قال قائل قوله لا قسم لها هذا تحصيل حاصل، لأن إذا كانت مسافرة كيف يقسم؟ ونقول فلا تقضي ما يلزمه القضاء، ما يلزمه القضاء إذا رجعت، لازمه القضاء إذا رجعت فليس لها قسم. قال أو بإذنه في حاجتها، إذا سافرت بإذنه فإما أن يكون في حاجته وإما أن يكون في حاجتها. فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها القسم. كيف في حاجته؟ شو السبب في حاجته؟ تصور هذا مثل محمد تزور مثلا أقاربه، أقاربهم أبوهم يبغى أن تقول كيف أن تزورون أبوي؟ تريد أن تتبرع إليه، تقرب إليه، يأخذ. يفسد على الشيء. على كل حال هذا مهم صالح، لكنه مو موضوع. يفسد علاجه يا شيخ.